هذا يقول كيف نرد على من يقول أنه ليس في عنق بيع لولاة الأمر في هذه البلاد مع أنه يعيش بينهم ويقول بأنه بايع رجل في جبال أفغانستان؟ هذا خروج، هذا مذهب الخوارج، تلزم طاعة ولي الأمر ببيعة أهل الحل والعقد له، وليس كل واحد بايع. إذا بايع أهل الحل والعقد فإنها تلزم طاعته على جميع المسلمين الذين في ولايته، وليس من لازم هذا كل واحد يبايع. الصحابة رضي الله عنهم بايعوا أبا بكر الصديق في السقيفة وهم أفراد، وأطاعته الأمة كلها، لأن المسلمين يد واحدة، جماعة واحدة. فإذا قام أهل الحل والعقد واختاروا إماما للمسلمين ونصبوه يلزم البقية طاعته ولو لم يبايع، لأنهم يبايعون له بالنية والقصد، ما هو بلازم أنه يبايعونه بالفعل، يبايعونه ضمن الذين بايعوه من أهل الحل والعقد لأنهم تبع.